وأن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لما أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.